بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، إلى قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في تفسيره: معنى الآية يريد الله أن يبين لكم، أي يوضح لكم شرائع دينكم، شرائع دينكم ومصالح أموركم. قال عطاء: يبين لكم ما يقربكم منه. قال الكلبي: يبين لكم أن الصبر عن نكاح الإماء خير لكم، ليس مخصوصا بما يتعلق بالإماء، فالذي قبله أصح، يوضح لكم شرائع دينكم ومصالح أموركم، ويهديكم ويرشدكم سنن شرائع الذين من قبلكم في تحريم الأمهات والبنات والأخوات، فإنها كانت محرمة على من قبلكم. وقيل: ويهديكم الملة الحنيفية، وهي ملة إبراهيم عليه السلام، ويتوب عليكم ويتجاوز عنكم ما أصبتم قبل أن يبين لكم. وقيل: يرجع بكم من المعصية التي كنتم عليها إلى طاعته. وقيل: يوفقكم للتوبة، والله عليم بمصالح عباده في أمر دينهم ودنياهم، حكيم فيما دبر من أمورهم. والله يريد أن يتوب عليكم إن وقع منكم تقصير في أمر دينه، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما بإتيانكم ما حرم عليكم. هذه الإرادة شرعية أو كونية. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. عندك خير، إرادة شرعية، أي الله سبحانه وتعالى يحب منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه. ولذلك من الناس من تاب ومنهم من لم يتب، ومن الناس من استقام ومنهم من لم يستقم، والإرادة الكونية لا بد من وقوعها. واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات في قوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. من هؤلاء الذين يتبعون الشهوات؟ قال: واختلفوا في الموصوفين باتباع الشهوات. قال السدي: هم اليهود والنصارى. وقال بعضهم: هم المجوس، لأنهم يحلون نكاح الأخوات وبنات الأخ وبناء والأخت. وقال مجاهد: هم الزناة، يريدون أن تميلوا عن الحق فتزنون كما يزنون. وقيل: هم جميع أهل الباطل، يشمل ذلك كلهم، الذين يتبعون الشهوات، الذي يخالف الشرع، يحسد المستقيم ويريد أن يكون مثله متبعا للشهوات، وعلى رأسهم اليهود والنصارى. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكذلك أهل النفاق. أهل النفاق أيضا يحسدون المؤمنين، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يريد الله أن يخفف عنكم، أي يسهل عليكم في أحكام الشر، وقد سهل كما قال جل ذكره: ويضع عنهم إصرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة السهلة. وخلق الإنسان ضعيفا، قال طاووس والكلبي وغيرهما في أمر النساء لا يصبر عنهن. وقال ابن كيسان وخلق الإنسان ضعيفا يستميره هواه وشهوته. وقال الحسن هو أنه خلق من ماء مهين، بيانه قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف وخلق الإنسان ضعيفا، ولكنه بالله جل وعلا قوي، إذا استعان بربه فهو قوي بالله جل وعلا، وإلا تسيره الشهوات ويضعف أمام الشهوات فالإنسان ضعيف، ولكنه بالله قوي. تفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره نهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. حتى قال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددته ورددت معه درهما. قال هو الذي قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن داود الأودي عن عامر عن علقمة عن عبد الله هو ابن مسعود في قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال إنها كلمة محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة، حرم الله أن تؤخذ الأموال بالباطل سواء بالغش أو بالخداع أو ببيع المحرم أو بالربا أو الميسر، وأباح الله التجارة التي تكون عن تراض بطيب نفس. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره إلا أن تكون تجارة، قرأ أهل الكوفة تجارة نصب على خبر كان، أي إلا أن تكون الأموال تجارة، وقرأ الآخرون بالرافع أي إلا أن تقع تجارة فتكون كان تامة، إلا أن تكون تجارة أي تحصل تجارة عن تراض منكم أي بطيبة نفس كل واحد منكم، إنما البيع عن تراضي، إذا حصل التراضي كل رضي بالبدل بما أباح الله فهي تجارة نافعة فيها البركة. كأنه يقول لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال، لكن المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعي رحمه الله على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول، لأنه يدل على التراضي نصا بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولا بد. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم الجمهور أحسن. وخالف الجمهور في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم، فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال قطعا، وصححوا بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي. المعنى أنه ليس شرطا أن يقول البائع بعت ويقول المشتري قبلت، هذا قد يصنع في الأشياء الكبيرة الثمينة من الأراضي والبيوع، يصنعون عقودا الشركات، السيارات، المصانع. أما ما اعتاد الناس وتعارفوا عليه المعاطاة، يعطي ويأخذ، يكفي المعاطاة تكفي. ولو كانت أشياء ثمينة نسبيا كما يشتري الرجل نعم الذهب ويكتفي بالمعاطاة، ثمينة نسبيا، الذي جرى أعراف الناس على القبول والعطاء، القبول الإيجاب والقبول، هو في الأشياء في العقارات والأشياء الثمينة التي تحتاج فيها إلى توثيق بالأوراق. فإذن لا يشترط التلفظ بعت وقبلت في هذه الأشياء التي قد تعرف الناس عليها. أما الأشياء المحقرات حتى الشافعي يوافق عليها، الأشياء المحقرة من حاجات الناس اليومية، فهذا حتى الشافعي يرى أن المعاطاة تجزي. قال: فروا أن الأقوال كما تدل على التراضي فكذلك الأفعال تدل في بعض المحال لقطعا، وصححوا بيع المعاطاة مطلقا، وهو قول في مذهب الشافعي. ومنهم من قال يصح بيع المعاطاة في المحقرات فيما يعده الناس بيعا، وهو اختيار طائفة من الأصحاب، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.